ما يقول إذا استيقظ من نومه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت.